صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الحقوق الفكرية للطفل. هل من حق الطفل أن يعلم المبادئ الدينية أم من حق الطفل أن يترك حرا دون أن يغرس في ذهنه أي مبدأ من المبادئ الدينية؟ دوكينز في كتابه وهم الإله ينقل عن زميله نيكولاس هامفري أنه من العنف أن يعلم الطفل المبادئ الدينية، هذا عنف. يجب أن يترك الطفل حرا دون أن يعلم شيئا من الدين. تلاحظ في كتاب وهم الإله صفحة 318 صفحة 331 يذكر مبررات إلى أن الطفل يجب أن لا يعلم الدين، يترك حرا. أولا، الطفل غير قادر على النقد والتقويم، فمن حق أن لا يعلم فكرا لا يقدر على نقده ولا تقويمه، ويترك الأمر للمستقبل. ثانيا، قد يسبب الفكر الديني إيذاء للطفل، كما لو كبر في المستقبل فرأى أن الدين يقيده يعيقه ويتحول إلى أذى له، فتعليمه المفاهيم الدينية إيذاء له في بعض الأحيان. ثالثا، الإنسان بطبعه يكتسب مبادئ التفكير منذ طفولته. كيف يفكر العربي؟ لأنه ربي تربية عربية. كيف يفكر الغربي؟ لأنه ربي تربية غربية. الإنسان يكتسب مبادئ التفكير منذ زمن الطفولة، فإذا علم الطفل المبادئ الدينية سوف يبقى فكره أسيرا لهذه المبادئ حتى بعد كبره، وهذه إعاقة. أنت عندما تعلمه المفاهيم الدينية فأنت تعيق فكره عن الحرية، عن الانطلاق في نقد المقدسات وفي نقد الدين. إذن بنظر هؤلاء الماديين أن تعليم الطفل المبادئ الدينية هو عنف، إيذاء، إعاقة. لذلك من حق الطفل أن لا يتعلم شيئا من ذلك يترك حرا إلى أن يكبر، هو يقرر ما يريد أن يتعلم. زين، المدرسة الدينية في المقابل تقول لا، بالعكس، من حق الطفل أن يعلم المفاهيم الدينية، من حق الأبوين أن يغرس في ذهن الطفل المبادئ الدينية. إذن بين المدرستين 180 درجة فرق. نحن الآن نتحدث عن عدة منطلقات من خلالها نؤيد المدرسة الدينية أن من حق الطفل أن يفهم الدين منذ طفولته، وأن يعرف المبادئ الدينية منذ طفولته. زين، المنطلق الأول، على أي أساس نقرر الحقوق؟ يعني إحنا من نقول حق ومو حق، على أي أساس نقرر الحقوق؟ ما هو الميزان في تحديد الحقوق؟ هذه مسألة حقوقية، مسألة في علم الاجتماع، مسألة في علم النفس، على أي أساس إحنا نقرر الحقوق؟ ما هو الميزان في تحديد الحقوق؟ مثلا نقول من حق الإنسان أن يأكل الحيوان، طيب من الذي قرر هذا الحق؟ من حق الغابات أن نحافظ عليها، من الذي يقرر هذا الحق؟ من حق مثلا السجين أن لا يعذب، طيب من يقرر هذا الحق؟ ما هو الميزان في تحديد الحقوق؟ زين، نحن نقول المدرسة المادية عاجزة عن وضع لائحة للحقوق. كيف عاجزة؟ أنا أذكر لك عدة مبررات لعجز المدرسة المادية عن وضع لائحة للحقوق والقيم. المبرر الأول انتفاء الفارق الجوهري بين الإنسان والحيوان. فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب نهاية التاريخ يقول بناء على التفسير المادي للحياة، فالحياة طبيعة بلا تصميم بلا هدف، هذا هو التفسير المادي، الحياة طبيعة بلا تصميم بلا هدف. طيب، بما أن الإنسان جزء من الطبيعة، إذن الإنسان كتلة مادية لا فرق بينه وبين الحيوانات الأخرى أبدا. الإنسان كسائر الحيوانات، كسائر الكتل المادية التي تخضع للقوانين الفيزيائية والكيميائية، ماكو مائز للإنسان على غيره. بناء على المدرسة المادية لا يوجد فارق جوهري بين الإنسان وغيره، وإذا لم يوجد فارق جوهري، يتساءل فوكوياما، على أي أساس نقول من حق الإنسان أن لا يقتل وليس من حق الحيوان أن لا يقتل؟ على أي أساس احنا نقول يجوز قتل الحيوان حتى يأكله الإنسان، لكن لا يجوز قتل الإنسان؟ على أي أساس قررنا ذلك؟ ما دام لا يوجد فارق جوهري بين الإنسان والحيوان بناء على التفسير المادي. بناء على التفسير المادي يقول من حق الطفيليات المعوية والفيروسات الضارة، من حقها أن تعيش، لأن ما في فرق بينها وبين الإنسان، إذن لها حقوق مساوية لحقوق الإنسان. التفسير المادي للحياة يعجز أن يفرق بين الإنسان وبين غيره، الجميع كتلة مادية، إذن الجميع له حقوق متساوية، لماذا نميز الإنسان على غيره؟ لماذا نقول الإنسان من حقه أن يعيش ويأكل الحيوان، من حقه أن يقضي على الفيروسات، من حقه أن يقضي على الحيوانات ليش من حقه؟ لا يبقى فرق بين الإنسان وبين غيره. هذا المبرر الأول. مبرر الثاني، عندما ترجع إلى كتاب الوحش البحري المخيف توماس هوبز يذكر في هذا الكتاب أن الإنسان مجموعة انفعالات بس. إنسان كله إذا تريد تحلل شخصيته هو مجموعة انفعالات: فرح، ألم، خوف، غضب، طموح. هذا هو الإنسان. ويمكن لنا أن نفسر سلوك الإنسان بأحد هذه الانفعالات. إذا كانت حقيقة الإنسان هذا الإنسان العظيم فقط مجموعة انفعالات، إذا كانت حقيقة الإنسان مجرد مجموعة انفعالات، إذن لا يمكن ضبط هذا الإنسان بلائحة الحقوق، لا يمكن ضبطه إلا بالقوة مثل سائر الحيوانات. كما أن الحيوانات هي مجموعة انفعالات لا يمكن ضبط الحيوان إلا بالقوة، كذلك الإنسان مجموعة انفعالات لا يمكن ضبطه إلا بالقوة. إذن لا جدوى في وضع لائحة حقوق وقيم للإنسان ما دام الإنسان مجرد انفعالات. بل سام هاريس قال أعظم من ذلك، كتب كتاب وهم الإرادة الحرة، يعني وجود إرادة حرة للإنسان أيضا أصلا هذا وهم، أصلا الإنسان ما يمتلك إرادة حرة مثل بقية الحيوانات. إذا كان الإنسان كذلك إذن ما هي جدوى وضع لائحة الحقوق والقيم؟ هذا المبرر الثاني. المبرر الثالث، الصحفي المؤمن بيتشار هيتشينز يذكر في مقالاته، يقول: لو جاءنا إنسان قال لنا يمكن أن نضع لائحة للحقوق عبر عقد اجتماعي، ما نحتاج للمدرسة الدينية في وضع الحقوق، احنا نأسس عقد اجتماعي كما ذكر مثلا روسو، كما ذكر روسو أنه يمكن الحفاظ على السلم الاجتماعي عبر عقد اجتماعي، المجتمع يتفق على عقد أن لا يعتدي أحد على أحد، أن تضمن الحريات، أن تضمن حياة كل شخص. إذن بواسطة العقد الاجتماعي كعقد روسو يمكن لنا وضع لائحة للحقوق وما نحتاج إلى الدين. لو قال قائل هكذا يجاوبه، يقول هذا ما يفيد. لما؟ لأن العقد البشري معرض للانهيار في كل وقت، هو عقد بشري، العقد البشري لا يبقى صامدا، ينهار بنزوات بشرية، العقد البشري ينهار بضغط حكومي، بفوضى شعبية، بإعلام مضاد. العقد البشري لا يمكن أن يبقى صامدا، الذي يمكن أن يبقى صامدا هو العقد الإلهي، هو اللائحة الإلهية. إذا جاءتنا لائحة حقوق من السماء كانت لائحة صامدة، أما العقد البشري فهو قابل للانهيار. ثم ما الذي يلزم الإنسان بالوفاء بالعقد؟ طيب إحنا أقمنا عقدا بين المجتمع على أساس أن هناك حقوق وهناك واجبات، ما الذي يلزمنا بالوفاء بالعقد؟ نحتاج قانون يقرر لنا أن الوفاء بالعقد حق وأن خلف العقد ظلم. طيب إذن مو العقد هو الذي اخترع الحقوق، احتجنا إلى قانون قبل العقد يقرر لنا أن الوفاء بالعقد حق وأن خلف العقد ظلم. رجعنا للمربع الأول، ما هو الميزان إذن في وضع الحقوق بناء على التفسير المادي؟ المبرر الرابع والأخير أنه، طيب كيف نضمن التزام الإنسان بالحق حتى في الحالات الحرجة؟ يعني أنت تقدر تلزم الإنسان بالحقوق في الحالات الاعتيادية، إنسان غني ما محتاج يسرق، تقدر تلزمه تقول له أن لا تسرق، أما في الحالات الحرجة فقير مضطر لسرقة المال ويأمن من العقوبة، يدري أنه إذا سرق لن يعاقب، ما الذي يلزمه هنا بالقيم؟ ما الذي يلزم هذا الفقير بعدم السرقة؟ ما الذي يلزمه؟ بناء على التفسير المادي ما في إلزام. إذا لم نؤمن بالدين، إذا لم نؤمن بالإله، إذا لم نؤمن بالحساب الأخروي، لا يوجد ملزم لهذا الإنسان بالالتزام بقيمة الأمانة وعدم السرقة حتى في الحالات الحرجة. طيب هذا إنسان فقير مضطر للمال، يريد يسرق حتى يوفر لنفس المال ولن تقع عقوبة عليه، ما الذي يلزم الفقير بأن يكون أمينا حتى في الحالات الحرجة؟ بناء على التفسير المادي ما إلى ملزم، بناء على المدرسة المادية ما يوجد إلزام، لكن بناء على المدرسة الدينية وأن هناك إله وأن هناك آخرة وأن هناك حساب، الضمان الوحيد للالتزام بالقيم حتى في الحالات الحرجة هو المدرسة الدينية، هو الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم الأخلاق العامة واضحة، لكن الأخلاق الخاصة من أين تأتي؟ مثلا العدل، الصدق، الأمانة، هذه أخلاق واضحة يمكن للبشر أن يتفقوا عليها، بس الأخلاق الخاصة، الإيثار، التضحية، الفداء، ما الذي يلزم الناس بهذه الأخلاق الخاصة؟ يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، ألا نحتاج إلى طبيب يضحي بنفسه ويعرض نفسه للأمراض المعدية في سبيل إنقاذ غيره؟ طبعا نحتاج. ما الذي يحرك الطبيب إلى أن يزج نفسه في هذه الأجواء المحفوفة بالأمراض المعدية من أجل إنقاذ المجتمع من هذا الوباء المستشري؟ ما الذي يدفعه؟ هذا إيثار، هذه تضحية. عندما نطلب طبيبا يدخل الأجواء المرضية المعدية ليحافظ على سلامة المجتمع. عندما نطلب طبيبا يضحي بنفسه، يبذل نفسه، يقتحم الأجواء المرضية المعدية من أجل أن يحافظ على سلامة الناس، يقول لكم الطبيب ما الذي يلزمني بذلك؟ هذا إيثار، هذه تضحية، ما الذي يلزمني بذلك؟ إذا بنينا على المدرسة المادية لا يوجد ملزم ولا محرك. الجندي الذي يضحي بنفسه في سبيل وطنه، في سبيل أمن وطنه، ما الذي يلزمه بذلك؟ إذن إذا وقفنا على المدرسة المادية فقط سوف تزول وتتبخر هذه القيم الخاصة، هذه الأخلاق الخاصة، خلق الإيثار، خلق التضحية، خلق الفداء. نحتاج إلى المدرسة الدينية لتعلمنا هذه القيم وهذه الأخلاق الخاصة. من هنا نقول يا إخوان، المدرسة الدينية تستطيع أن تضع لائحة حقوق، المدرسة المادية عاجزة أن تضع لائحة حقوق. لماذا المدرسة الدينية قادرة أن تضع لائحة حقوق؟ لماذا؟ لأن الدين له فلسفة للحياة. المدرسة المادية تقول الحياة طبيعة بلا تصميم بلا هدف، بينما المدرسة الدينية تقول الحياة هادفة، الكون هادف، الإنسان مخلوق هادف، هناك هدف من أجله وجدت الحياة. ما هو هذا الهدف؟ إقامة الحضارة العادلة على أساس الخلافة، هذا هدف حدده القرآن الكريم. إحنا من نقرأ آيات القرآن الكريم التفت إلي جيدا، القرآن يحثنا على إقامة حضارة، يحثنا على إقامة حضارة ويعتبر هذا حقا أساسيا من حق البشر أن يقيموا حضارة. يقول القرآن الكريم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. من حق الأرض أن تعمر، من حق الإنسان أن يقيم حضارة على الأرض واستعمركم فيها. لكن هذه الحضارة يجب أن تكون عادلة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، لتحقيق العدالة. إذن إقامة حضارة عادلة هدف قرآني. إقامة الحضارة العادلة على أي أساس؟ على أساس عقل الإنسان؟ يقول القرآن: لا، على أساس الخلافة، يعني أن الإنسان خليفة عن الله عز وجل. إني جاعل في الأرض خليفة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إذن القرآن حدد فلسفة للحياة، مو مثل المدرسة المادية. ما هي هذه الفلسفة؟ إقامة حضارة عادلة على أساس الخلافة. بناء على هذه الفلسفة نضع الحقوق في المدرسة الدينية. إذن ما هو المقياس للحق في المدرسة الدينية؟ المقياس للحق بعبارة واضحة: كل عمل يسهم في بناء الحضارة العادلة على أساس الخلافة فهو حق. كل عمل، أي عمل يسهم في بناء الحضارة العادلة على أساس الخلافة فهو حق من الحقوق. ولذلك بما أن تعليم الطفل المبادئ الدينية والمبادئ الإنسانية عمل يسهم في بناء الحضارة العادلة على أساس الخلافة، إذن تعليم الطفل المفاهيم الدينية حق للطفل وحق لأبويه، لأن هذا التعليم يسهم في بناء الحضارة العادلة على أساس الخلافة. إذن من خلال المنطلق الأول عرفنا الفرق بين المدرسة المادية العاجزة عن وضع حقوق والمدرسة الدينية القادرة على وضع الحقوق بناء على فلسفتها للحياة. نجي الآن إلى المنطلق الثاني: هل أن الدين فطري في الإنسان أم لا؟ سؤال. إذا كان الدين غير فطري، إذن تعليم الطفل الدين خلاف طبعه، خلاف فطرته، فيكون عنفا وإيذاء وإعاقة، لأنك تعلم الطفل شيئا لا تقبله الفطرة ولا يقبله الطبع السليم. أما إذا كان الدين منسجما مع فطرة الإنسان فتعليم الطفل المفاهيم الدينية ليس عدوان ولا عنف ولا إعاقة، بل هو إثارة وترسيخ وتكامل، وهذا ما نريد أن نثبته الآن. هل الدين فطري أم لا؟ لاحظوا يا إخوان، قبل سنين جامعة أكسفورد قامت ببحث إحصائي مدته 3 سنوات، ضم 57 أكاديميا على مستوى 20 بلدا، يضم مجتمعات متنوعة ثقافيا ودينيا. شنو الهدف من هذا البحث؟ الهدف يريد يتوصل إلى نقطة معينة: هل الدين فطري أم ليس فطري؟ بحث قامت به جامعة معروفة، جامعة أكسفورد. من الذين قاموا بهذا البحث: غوستين باريت، روغل تريك. هؤلاء من جملة الباحثين الأكاديميين الذين أخذوا على أنفسهم تصميم هذه الدراسة. ماذا وصلوا؟ وصلوا إلى نتيجة: أن العقيدة الدينية استعداد في الإنسان. صحيح الإنسان مو معتقد بالفعل بالدين، لكن لديه شنو؟ استعداد فطري لأن يعتقد بالدين. الإنسان ولد ولديه استعداد فطري لأن يعتقد بالله، ولديه استعداد فطري لأن يعتقد باليوم الآخر. الاعتقاد الديني استعداد وميل فطري لدى الإنسان. أزيدك أكثر من هذا، كسيس كارل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول ماذا يقول في كتابه، كتاب الدعاء، إلى كتاب آخر كتاب الدعاء، ماذا يقول؟ يقول الإنسان مجموعة غرائز. ما هي هذه الغرائز؟ الغريزة الأولى غريزة حب البقاء، حب الذات يدعو إلى حب البقاء، كل واحد منا يحب يبقى ما يحب يموت، هذه غريزة. الغريزة الثانية غريزة حفظ النوع، كل إنسان يريد أن يعيش مع المجتمع كي يبقى هذا المجتمع، حفظ النوع، هذه غريزة. الغريزة الثالثة غريزة التدين. لكسيس كار يقول التدين غريزة أصيلة في الإنسان. أيضا نقل عن يونغ الذي هو رائد المدرسة التحليلية في علم النفس، نقل عنه قال إذا استقرأنا التاريخ البشري من يوم آدم إلى يومنا هذا ما مرت أمة بلا دين، ما في أمة جاءت بلا دين، مما يدل على أن التدين غريزة من الغرائز وبعد إنساني أصيل في شخصية الإنسان. وهذا ما يقرره القرآن الكريم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بما أن الدين ينسجم مع الفطرة ينسجم مع الغريزة، إذن تعليم الطفل المفاهيم الدينية ليس إعاقة ولا عنف ولا إيذاء كما يقول دوكنز، بل هو ترسيخ وتكامل لشخصية الطفل. لاحظوا يا إخوان لماذا القرآن يعبر عن النبي بمذكر ومعلم. شوف القرآن ترى يعبر عن النبي مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، وتارة يعبر عنه بمعلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. شنو الفرق بين المذكر والمعلم؟ الإنسان لديه مفاهيم فطرية، الله، العدل، الصدق. دور النبي بالنسبة إلى المفاهيم الفطرية مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. وهناك معلومات لا يعرفها الإنسان بفطرته، يكون دور النبي بالنسبة إليها معلم، ويعلمكم الكتاب والحكمة. إذن تعليم الطفل المبادئ الدينية تذكير وإثارة لما هو مدفون وكامن في فطرته. نجي إلى المنطلق الثالث. المنطلق الثالث يا إخوان، الدين شنو الدين؟ الدين هو أسئلة طبيعية عند كل إنسان. أكو إنسان ما عنده هذه الأسئلة، كيف جئت وإلى أين سأمضي وهل وراء حياتي توجد حياة ثانية أم لا؟ أليست هذه أسئلة طبيعية عند كل إنسان؟ كل إنسان منذ طفولته يطرح هذه الأسئلة الطبيعية، كيف جئت إلى الحياة وإلى أين سأمضي وهل هناك حياة أخرى أم لا؟ هذه أسئلة طبيعية فطرية موجودة لدى كل إنسان. المدرسة المادية لم تجب على هذه الأسئلة، الدين أجاب عنها. فعندما نقول علم الطفل الدين يعني أجب على أسئلته الطبيعية، ليس شيئا آخر. الشاعر اللبناني المعروف إلي أبو ماضي شاعر المهجر يقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا، فمشيت وسأبقى سائرا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي، لست أدري. هذا سؤال طبيعي. طيب إذا الطفل طرح علينا أسئلة طبيعية نقول له لا، دوكنز قال لنا ما نعلمك شيء، نخليك حر إلى أن تكبر بعدين تتعلم، هذا لا معنى له. ما دام الدين هو عبارة عن أجوبة لأسئلة طبيعية، الدين إجابة لأسئلة فطرية يطرحها الطفل، هذا هو الدين. إذن تعليم الطفل المبادئ الدينية ليس إلا إجابة على أسئلة طبيعية فطرية يطرحها كل إنسان منذ صغره ومنذ طفولته، وليس عنفا ولا إيذاء ولا إعاقة كما قيل. نجي إلى المنطلق الرابع، بعد علي منطلقين تحملوني، رابع وخامس. نجي إلى المنطلق الرابع لتعليم الطفل المبادئ الدينية. زين، نقول بأنه إذا لم نسلم بأن المبادئ الدينية فطرية، طيب ما سلمنا بذلك، العقل يقول من حق الأبوين صيانة شخصية الطفل عن أن تتحول إلى شخصية مريضة مستقبلا، أليس كذلك؟ أليس من حق الأبوين أن يصونا شخصية الطفل عن التحول إلى شخصية مشوهة، شخصية مريضة، شخصية منعزلة، شخصية إجرامية؟ أليس من حق الأبوين أن يصون شخصية الطفل؟ بلى، العقل هكذا يقول. ليش؟ الآن الأب إذا لم يعلم طفله ضرورة الالتزام بالنظام، ضرورة السلم الاجتماعي، ضرورة احترام الآخر، ضرورة الحفاظ على البيئة، ضرورة التعليم، ضرورة الرعاية الصحية، أهمية لغة المحبة والمودة بين الناس، هذه المبادئ ألا يجب على الأبوين تعليم الطفل إياها؟ بلى، كل المواثيق هكذا تقول، يجب على الأبوين أن يعلما طفلهما هذه المبادئ، ضرورة التعليم، ضرورة الصحة، ضرورة الحفاظ على البيئة، ضرورة الالتزام بالنظام، ضرورة احترام الآخر، نشر لغة المحبة، هذه مبادئ لابد من تعليمها. لماذا لابد؟ لأن تعليمها يصون الطفل عن أن يتحول في المستقبل إلى شخصية مشوهة أو شخصية مجرمة أو شخصية مرضية، حتى نصونه نعلمه ذلك، من نفس المنطلق نعلمه المبادئ الدينية. تعليم الطفل المبادئ الدينية هو لصيانة شخصيته، لأن الدين رادع عن الظلم، رادع عن الكذب، رادع عن الخيانة، رادع عن الغش، فعندما يقوم الأب بتعليم الطفل الدين فهو يصون شخصيته بالدين عن الغش، عن الكذب، عن الخيانة، عن الظلم، عن الاعتداء على الآخرين. تعليم الطفل صيانة لشخصية الطفل عن أن تتحول إلى شخصية مجرمة. إذن تعليم المبادئ الدينية ضرورة، أصلا ضرورة، لأنها صيانة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لابد من تعليم الطفل المبادئ الدينية، من حق الطفل أن يعلم المبادئ الدينية، لأن المبادئ الدينية صيانة لشخصيته. لاحظوا معي يا إخوان، اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 2 سبتمبر عام 1990، وفقا للمادة 49 مادة 14 رقم 2، عدة مبادئ تنص على ما يقارب هذا الموضوع. يقول: تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل. يعني الأبوين لهم شنو؟ لهم الحق في توجيه الطفل. حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حياته بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل. الأبوان يعلمان الطفل منهج كيف يتعامل مع حياته بطريقة منسجمة مع قدراته. 2، تنمية احترام ذوي الطفل. يعني لازم نحترم دين أبوي الطفل، تنمية احترام ذوي الطفل وهويتهم الثقافية وقيمهم ولغتهم. نحترم الطفل باحترام دين أبيه، نحترم الطفل باحترام ثقافة أبويه. هذا أيضا بند. البند الثالث: في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية دينية لغوية، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات من الحق في أن يتمتع مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره. يعني الطفل من حقه من البداية أن يتعلم الدين وشعائر الخاصة ويمارسها بحرية، وليس من حق أحد منعه من ذلك. إذن هذا ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا من حقوق الطفل وليس إعاقة ولا عنف ولا إيذاء. زين، خلاص الآن بريحك. نأتي إلى المنطلق الأخير. ذكرنا أن المدرسة الدينية وضعت لائحة لحقوق الطفل، وضعت صفحة للحقوق الفكرية الدينية للطفل. ما هي هذه اللائحة؟ الحق الأول: تعليم الطفل مبادئ دينه وقيم شريعته. اقرأوا ما ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام في كتاب رسالة الحقوق: وأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة له على ربه والمعونة له على طاعته، فاعمل في بره. شوف، احنا دائما الآباء نركز على ماذا؟ بر الوالدين، بر الوالدين. طيب وبر الأبناء شلون؟ احنا دائما نركز بر الوالدين وننسى بر الأبناء. كما للوالدين بر، للأبناء بر. الإمام زين العابدين يقول: فاعمل في بره، عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة عليه. أنت معاقب إذا أسأت لطفلك. زين، هذا الحق الأول. الحق الثاني: الصلاة لها خصوصية يا إخوان. نشوف من بين المفاهيم الدينية روايات كثيرة تحث على تعليم الطفل شنو؟ الصلاة. لا تقول والله طفلي يتعلم، لا، ما يفيد. أنت مسؤول أن تعلمه الصلاة وهو صبي وهو صغير. الصلاة ضرورة التعليم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إنا لنأمر صبياننا بالصلاة لخمس فمروا صبيانكم بالصلاة لسبع. لا تقول والله أنا ما أأمر طفلي لا يتعقد، أقول له بابا إيش رأيك تصلي؟ بابا أنت شنو اقتراحك، تصلي لو ما تصلي؟ لا، الإمام يقول مروا أمر، لابد أن تحثه، لابد أن تبعثه، لابد أن تأمره بالصلاة. مروا صبيانكم بالصلاة لسبع أمر. وأمر أهلك، القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. زين، نجي إلى الحق الثالث، الرفق به. يعني لا تثقل على الطفل في العبادة، الطفل لازم يصلي صلاة الليل والطفل لازم يصوم رمضان كله، لا تثقل عليه في العبادة حتى يقبل الدين بقناعة ورضا. لاحظ ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، قال رحم الله والدا أعان ولده على بره. قلنا يا رسول الله كيف يعين ولده على بره؟ قال أن يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره وأن لا يرهقه ولا يخرق به. يعني إن تقبل من الطفل قليل من العبادة، لا ترهقه لا تخرقه حتى يتقبل الدين بروح شفافة. زين، نجي إلى الحق الرابع. الحق الرابع احترام الطفل. ترى احنا ما نحترم الأطفال، شوف الطفل هذا اللي يجي المأتم خليه يجي، حتى لو يجي يبكي، حتى لو يجي يلعب، حتى لو يجي يصرخ خليه يجي، لأن إذا اجى الطفل للمأتم يكتسب هذه الأجواء الروحية منذ صغره منذ طفولته، ولو كان يلعب ولو كان يبكي ولو كان يشاغب. احترم شخصية الطفل. لاحظوا يا إخوان، الإمام الصادق عليه السلام يروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال خمس خصال لا أدعهن حتى مماتي. النبي يقول منها التسليم على الصبيان كي تكون سنة من بعدي. النبي إذا يشوف صبي هو يبدأ بالسلام، ابدأوا الأطفال بالسلام والتحية حتى يشعروا أن لهم احتراما وشخصية ووجودا. الحق الذي بعده القدوة، وهذه مهمة، الليلة لازم أنبه على هذه النقطة، مسألة القدوة. شلون مسألة القدوة؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول أحبوا أولادكم وارحموهم وإذا وعدتموهم فوفوا لهم بالوعد فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. لا تخلف الوعد مع الطفل، لا تكذب على طفلك، ترى يتعلم منك الكذب. إذا شاف الأب يكذب على زوجته ويكذب على الآخرين ويتعلم الكذب بعد. كثير من الأطفال يقول أنت ليش تكذب؟ قال مو أبوي يكذب، بعد أنا أقتدي بأبي. إذا أردت أن يكون طفلك صادقا فكن صادقا معه، إذا وعدته في بوعدك، إذا عاهدته في بعهدك، كن صادقا حتى يصبح صادقا. إذا رآك طفلك تصلي سيصلي، إذا رآك طفلك تلتزم بأن لا تدخن ما رايح يدخن. أما إذا تقول له بابا لا تدخن ترى هذا مضر، وكن أنت الخفاء شي فيه، الطفل يقتدي بأبيه بعد. إذا أردت طفلك أن يكون أمينا صادقا مخلصا منضبطا فكن أنت منضبطا كي يقتدي بك طفلك. وهنا أنا أركز أيضا على الأمهات مو فقط الآباء. أيتها الأم، إذا أردت أن تكون ابنتك محجبة فعليك أن تلتزمي بالحجاب. أما أننا نأمر بناتنا وفتياتنا بالحجاب والأم مقصرة في الحجاب، هذا لا يفيد. حتى تكون الأم قدوة لبناتها يجب أن تتحجب الأم الحجاب الشرعي الكامل، مو الحجاب الشرعي الناقص، حجاب الشرعي الكامل. الحجاب الشرعي الكامل يعني الحجاب الخالي من الزينة، الحجاب الخالي من البهرجة، الحجاب الذي لا يخصر البدن ولا يظهر مقومات البدن، الحجاب الفضفاض الخالي من الزينة الخالي من الإثارة، هذا هو الواجب الشرعي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إذن الأب قدوة عندما يلتزم بالصلاة والأمانة والصدق، الأم قدوة عندما تلتزم بالحجاب الشرعي الكامل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا قدوة للمتقين. زين، نجي إلى الحق الأخير ونختم به. من حق الطفل أن تعلمه علوم أهل البيت. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، بادروا أولادكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة، يعني تحدثوا معهم عنا، عن تاريخنا، عن فضائلنا، عن مناقبنا. أنت تعلم ولدك الرياضيات الفيزياء، علمه علوم آل البيت، علمه تاريخ آل البيت، علمه تاريخ التضحية والفداء والنضال. طفلك يجي معك إلى المجلس أيام محرم، كل يوم من ترجع من المجلس تحدث مع طفلك عن محرم، عن أبطال كربلاء، عن تاريخ كربلاء، عن المبادئ العظيمة التي تجسدت على أرض كربلاء. هذا هو علم أهل البيت، هذا هو أمر أهل البيت. أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي، قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. هذا هو أمرهم. علي عليه السلام يفتخر بطفولته لأنه قضى طفولته بين يدي المعلم الأول رسول الله، يقول أمير المؤمنين: وكنت أتبعه، يقصد النبي، اتباع الفصيل أثر أمه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. القرآن الكريم ينوه بطفلين عظيمين، من هما؟ الحسن والحسين. يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من هم هؤلاء؟ ارجع إلى كتاب الكشاف للزمخشري من علماء إخواننا أهل السنة، هو يروي الحادثة: مرض الحسن والحسين فنذر علي وفاطمة وحسن وحسين، إن شفي الولدان صاموا 3 أيام. شفي الحسنان، بدأت عملية الصوم، 3 أيام الأسرة صائمة، ومن الأسرة الحسن والحسين وعمرهما أقل من 5 سنوات. وفي كل ليلة تأتي الأسرة والعائلة لتذوق الطعام، يأتي اليتيم والمسكين والأسير، فتبادر الأطفال إلى الصدقة، فتبادر الأطفال إلى العطاء والبذل. الحسنان طفلان صغيران يبادران إلى العطاء، يبادران إلى البذل، يتحديان الجوع، يتحديان العطش، من أجل أن يبرهنا للتاريخ أنهما أهل العطاء، أهل البذل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. هذه طفولة علي، وهذه طفولة الحسنين. وعلى أرض كربلاء تجسدت الطفولة بأجلى مظاهرها، بأروع صورها. كربلاء ضمت أطفالا أبطال، هم أطفال لكنهم جسدوا البطولة بأروع معانيها، جسدوا البطولة بأجلى صورها. يوم كربلاء كم طفل نصر الحسين يوم كربلاء، كم طفل جاهد بين يدي الحسين يوم كربلاء. جسدوا الطفولة بمعانيها العظيمة يوم كربلاء. أبناء عقيل، أبناء مسلم بن عقيل، أبناء الحسن، كانوا أطفال ضحوا من أجل دينهم ومبادئهم. من جملة الأطفال عبد الله بن الحسن، أصغر ولد للإمام الحسن، عمره 10 سنوات، بين وفاة الحسن شهادة الحسين 10 سنوات بالضبط. هذا ولد سنة وفاة أبيه عبد الله، ما رأى أباه الحسن، عاش بين يدي الحسين. عبد الله طفل، عندما وقع الحسين على الأرض، هذا الطفل صار يتحسس وين عمه، يدخل الخيمات ينظر أين عمي الحسين، أين عمي الحسين، أين حبيبي الحسين. وإذا به لم يجد للحسين أثرا، وإذا بهذا الطفل يخترق النساء ويركض يهرول إلى المعركة. زينب تلحقه، إلى أين عبد الله، إلى أين ولدي؟ قال دعيني يا عمه، أريد أن أرى عمي حبيبي أبا عبد الله. الطفل يركض إلى المعركة، وين يروح؟ يصل إلى جسد الحسين، وكان الحسين مغشيا عليه، يؤن أنينا يقطع القلوب. وصل الطفل إلى عمه، أمسك بصدر عمه يضمه ويشمه، يقول عم أبا عبد الله أريد أن أبقى معك. بينما الطفل إلى جانب عمه، وإذا بالشمر قد أقبل من أجل احتزاز رأس الحسين، الطفل يقف أمامه يدافع عن عمه، لا تضرب عمي يا ابن الخبيثة، فيضربه اللعين على يده فيقطعها. يلتفت الطفل إلى عمي لقد قطعوا يدي. قال اصبر بني حتى تلقى جدك رسول الله. يقوم مرة أخرى بيد واحدة يصارع الشمر أن لا يقف على الحسين، لكن اللعين يحتز رأس الطفل ويذبحه على صدر عمه. وحسينا ومصيبتا، هذا طفل من أطفال يوم كربلاء، وهناك طفل آخر أخوه القاسم بن الحسن. القاسم عمره 11 سنة، أقبل إلى عمه الحسين قال: عم أبا عبد الله ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال: كيف آذن لك وأنت شمامتي من الحسن؟ إذا رأيتك شممتك وتذكرت أخي الحسن. قال: لا بد أن تأذن لي يا عمي، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام. قال: بني قاسم، كيف تجد طعم الموت؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. الله أكبر، شنو هذا الطفل؟ لما أصر على المبارزة أذن له الحسين، لكن قال: بني قاسم ادخل الخيمة. دخل الخيمة قال: أخي زينب ألبسيه عمامة والده الحسن، ألبسيه قباء والده الحسن. زينب العقيلة ألبست القاسم عمامة والده، ألبست القاسم قباء والده. ثم قال الحسين: بني قاسم اخرج على عماتك وأخواتك حتى يروك بهذه الصورة. خرج القاسم لابسا عمامة أبيه وقبائه، وكان طويل القامة، فلما رأينه النساء صرخنا ونادينا: وحسنا وضيعته ومصيبته، عظم الله أجوركم. ثم برز هذا الغلام، وقف على نشز من الأرض، نادى: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، صار يقاتل الأعداء ويفرقهم عن الخيام، فانقطع شسع نعله وقف يريد أن يصلحه، فحمل عليه الأزدي قال: لأفجعن أمه وعمه فيه. عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل وإذا بالسيف وقع على رأسه، خر يخور في دمه، نادى: عمي أبا عبد الله عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، وقف على الغلام، وإذا به يعفر برجله في التراب، يعفر برجله في التراب من شدة الدماء، من حرارة السيف، يعفر برجليه في التراب وهو مخضب بدمه. وقف الحسين على جسده، نادى: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. ثم وضع خده على خده وصدره على صدره، وحمله بين يديه، وجاء به إلى الخيمات. الله يساعدها. جابه ومدده ما بين أخوته. صوتك ها مع هذه الناعية، مع ابن نصار. جابه ومدده ما بين أخوت، يقعدهم يا ولي وهم ما موت، ولما نسمع عن النسوان صوته، اجت زينب تصيح: الله اكبر. يا جاسم ما تراويني جروحك، يا جاسم ليت روحي قبل روحك، يا جاسم لوين أبقى جنت نوحك، بجمر مثل الغضا وبدمع محمر. ويلي ويلي، أقبلت أمه المفجوعة، انكبت عليه تقبله، تنادي وولداه وقاسما. ويلي للقبر يا ولدي، زفان المحنة الريس بعده وبشبابه، وبشبابه ما تهنى، ولا يندخل قبرك دخلنا. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، يا الله، اللهم بحق شهداء كربلاء، بحق أنصار الحسين، اللهم اغفر ذنوبنا. الليلة ليلة الجمعة نقرأ هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.